أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذه مجموعة من أسئلة الحيض والنفاس والاستحاضة متعلقة بالدروس الماضية، نأمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة عليها وجزاكم الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ، السؤال الأول: كما لا يخفاكم أن كتاب الحيض يعتبر من أهم الكتب التي اعتنى العلماء رحمهم الله بمسائلها، ولكن يلاحظ أن مسائله تحتاج إلى شيء من المنهجية والعناية، فهل لا تفضلتم ببيان بعض الأمور المهمة التي تساعد طلاب العلم على ضبطه وإتقانه وجزاكم الله خير الجزاء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا حول ولا قوة إلا بالله، الأمر كله بتوفيق الله عز وجل، وإذا ألهم الله عبده الصواب سهل له طريقه وثبته عليه، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، فما توفيقنا إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هناك أمور كلما إذا تيسرت لطالب العلم خاصة في الأبواب الصعبة تكون معينة له على الضبط والتحصيل، وباب الحيض كما ذكر باب مهم. الإمام أحمد رحمه الله وهو في جلالة علمه وقدره رحمه الله برحمته الواسعة يقول: مكثت في الحيض 9 سنين حتى علمت. وهذا يدل على عظم هذا الباب، وخاصة وأن مسائله تتعلق بالعبادات وبالمعاملات، والناس يقعون فيه في حرج عظيم، ويشكل على طلاب العلم ضبطه، وذلك لأسباب خاصة عند تشعب المسائل وتعددها. وكان بعض المشائخ رحمه الله يلاطف إذا قيل له أن باب الحيض باب مهم أو باب مزعج أو باب يحتاج إلى ضبط، يقول: هذا الباب صعب علي أن أفهمكموه، وصعب أن تفهموه، لأنني لا أحيض ولا تحيضون. فالإشكال في باب الحيض أن الرجل يتعامل مع شيء على سبيل التصور لا على سبيل التطبيق، فهو شيء ينقل للإنسان دون أن يعلم حقيقته في الغالب، وإن كان لا يخلو الإنسان مع وجود الأهل والزوج قد يطلع على بعض الأمور وقد يدرك بعض الأمور، لكن من صعوبة هذا الباب وجود قضية التصور، ولذلك قد يقع بعض طلاب العلم في شيء من اللبس المبني على فرضية سؤال لا حقيقة له، لأنه لم يعلم الحيض ما هو، ولذلك يفرض أشياء في ذهنه. فإذا لم يكن هناك منهج في دراسة أبواب الحيض ومسائل الحيض، ربما أن طالب العلم يصل إلى شيء من التشويش في مسائله وعدم ضبطه. ولكن هناك أمور، أولها باب الحيض يحتاج إلى قضية التصور، فقبل أن يدخل طالب العلم لأي مسألة، وهذه قاعدة ومنهجية متبعة في مسائل الخلاف الفقهي، أي مسألة خلافية بين العلماء لا تدخل فيها ولا تحاول أن تبحثها حتى تتصورها التصور الكامل، وهذا التصور يحتاج منك إلى الرجوع إلى الحقائق الشرعية التي يسمونها مثلا التعريفات اللغوية الموجودة في كتب اللغة، قالوا مثلا الصفرة الكدرة، قبل أن تبحث موقف العلماء من الصفرة والكدرة تسأل ما هي حقيقة الصفرة وما هي حقيقة الكدرة، وتستعين بعد الله عز وجل بسؤال أهل الخبرة من العلماء أو من الناس، أو تبحث في كتب اللغة التي تصور هذه الحقائق، هذه الحقيقة اللغوية. ثانيا الحقيقة الشرعية للمصطلح الذي تريد أن تبحث عن موقف العلماء رحمهم الله منه. بعد الإلمام بجزئية التصور ينتقل طالب العلم إلى جزئية الأحكام، فإذا كان الحكم مجمعا عليه فلا إشكال، إن كان مختلفا فيه كما ذكرنا في المسائل الخلافية تنتقل للأقوال وتراعي فهم كل قول ومراده. يعني شخص يقول الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء، والصفرة والكدرة في إمكان الحيض حيض، تحتاج أن تعرف ما معنى قوله بعد الطهر وما معنى قوله في إمكان الحيض. كل قول يسرد في المسألة تحاول أن تتصوره كذلك. بعد ما تنتهي من جزئيات الأقوال تنتقل إلى تحديد محل الخلاف بين الأقوال التي وردت في المسألة. إن كان الأول يقول هي حيض والثاني يقول ليست بحيض، تعرف ما الذي أين ينحصر محل الخلاف؟ في الصفرة والكدرة تحدد محل الخلاف في الصفرة والكدرة، في التمييز تحدد محل الخلاف في التمييز، وهكذا تحديد محل الخلاف بعد الأقوال. بعد أن تنتهي من تحديد محل الخلاف تبحث في الأدلة والردود والمناقشات، ثم تتوصل إلى القول الراجح في المسألة. طبعا هذا يحتاج إلى الرجوع إلى العلماء، ومن قرأ باب الحيض يفضل أن يقرأه أولا بقول واحد بدليله، يعني لا يقرأ بالخلافات، إنما يقرأه بقول واحد بالدليل. بعد أن يتقن هذا القول يلقى الله سبحانه وتعالى بقول له دليل. يعني لا مانع أن تقرأ متنا فقهيا في كتاب الحيض، لكن بشرط أن يكون مدللا له دليل وتفهم هذا الاستدلال. بعد أن تضبط هذا القول تنتقل إلى من خالفك، وما دليله وما حجته، وهل الحق فيما قرأته أو في من خالف عند من خالفك. هذا بالنسبة لمسألة الضبط الأولي من المسائل. بعد هذا تبقى مسألة ترتيب الأفكار، لا تدخل لخلاف أو لجزئيات في الحيض حتى ترتب هذه الجزئيات على ما قبلها. فلا يستطيع طالب العلم أن يدخل في مسائل الطهر قبل أن يعرف أقل الحيض وأكثر الحيض. فأولا يضبط أقل الحيض ويضبط أكثر الحيض، ثم بعد ذلك يبني على ما اختل أو مسائل المستحاضة التي يحتاج فيها إلى معرفة الطهر وعلامة الطهر ونقاء المرأة والحكم بطهرها. لا بد من ترتيب الأفكار، تبدأ بأقل الحيض قبل أن تبحث أكثر الحيض، تبدأ بأقل سن تحيض في المرأة قبل أن تبحث ما هو آخر سن وهو سن اليأس، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في ترتيب الأفكار. كان العلماء رحمهم الله يبتدؤون بذكر أولا أقل سن تحيض فيه المرأة، وبعد ذلك يبدأون بمسألة المبتدأة وهي المرأة التي وقع معها الحيض لأول مرة، ثم يذكرون تمييزها، ثم يذكرون العادة، ثم يتوسعون بعد ذلك في مباحث الاستحاضة ومسائلها. بعد ترتيب الأفكار وهي الجزئية الثالثة، بعد أن يرتب طالب العلم الأفكار وينتقل لباب الحيض بأفكاره، يحرص على المراجعة، كثرة المراجعة، لأن باب الحيض إذا لم يراجع ويستدين طالب العلم مراجعته فإنه سرعان ما ينساه، يحتاج إلى كثرة مراجعة ومذاكرة. ولذلك يستحب لطالب العلم أن يحضر مجالس العلم معه طالب أو طالبان أو ثلاثة يراجع معهم في الأسبوع مرة أو مرتين، وهذا مما ينبغي، وهو الرفقة في طلب العلم. هذا أيضا مما يعين على تبقى أمور مساعدة، وهي أن باب الحيض قد يحصل فيه الملل والسآمة، ولكن علمك أن الله يأجرك، وعلمك أن الله يثيبك، وأن الله لا يضيع سعيك، وأنك على ثغر من ثغور الإسلام بضبطك لهذا الباب وضبطك لهذه المسائل، وأن الله يفرج بك كربة السائل، وأن الله عز وجل يجعل لك من دعاء المسلمين وصالح رجائهم مما تفرجه عنهم من الكربات إذا سألوك أو أنزلوا بك المسائل، يهون عليك هذه السعادة بإذن الله عز وجل. طالب العلم كلما أصابته السآمة والملل في طلب العلم يتعزى بعظيم الأجر من الله، ولا بد في العلم من سآمة ومن ملل، ولكن حاجتان تنتبه لهما. إياك أن تتكلم عن هذه السآمة تقول مللت سئمت، لا ينبغي هذا، فإن الله يغفر لك ما في نفسك من السآمة من العلم ما لم تتكلم أو تتحدث. فبعض طلاب العلم يقول هذا باب مهل مزعج، هذا باب ممل، هذا كذا، لا يجوز للإنسان أن يتكلم بشيء فيه حط أو نقص لهذا العلم. العلم يجل ويكرم ولا يهان، ويعز ولا يذل، ويحفظ ولا يضيع. إن قدرت على ضبطه فاحمد الله الذي وفقك، والفضل كله لله، وإن لم تقدر على ضبطه وتحصيله فرد ذلك إلى ذنوبك. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه ليستغلق علي في المسألة فأستغفر الله وأكثر من الاستغفار حتى يفتح الله علي وهو خير الفاتحين. فقد يحرم الله طالب العلم الفهم بسبب الذنوب، فإذا وجدت سوء الفهم لا ترد إلى الباب ولا إلى المسائل، لأن الله وصف العلم بأنه ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكن رد ذلك إلى ذنوبك وإلى تقصيرك وأنك لم تعطي العلم كليتك. ولذلك كانوا يقولون أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف بمن أعطى العلم بعضه؟ فعلى العموم لابد من دفع هذه السآمة في الكتب التي قد يظن أنها مملة أو قد يشعر الإنسان فيها. الشيء الثاني، لا تعرض عن مجالس العلم، ولو وجدت شيئا من السآمة والملل فقل هذا علم، وما دام أنه يأخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرها أئمة عرفوا بأمانتهم وإخلاصهم من أئمة السلف رحمهم الله ومن اهتدى بهديهم من الخلف، فقل إنني على خير ورحمة ما دمت في هذا المجلس الذي يذكر فيه الله عز وجل، وأرجو من الله أن يعظمني الأجر. فقد يكون أجر الإنسان في مجالس العلم التي تكون عزيزة وثقيلة قد يكون أعظم من المجالس التي يأنس فيها ويرتاح بمعرفة بعض الأمور. على العموم على طالب العلم أن يضبط هذه المسائل، يفضل أن يكون هناك شيء من التركيز، ثم يأخذ الإنسان الشريط للدرس ثم يراجعه وينقله ويمليه، ثم يحاول أن يكرره، ثم يذاكر، وبإذن الله عز وجل إذا خلصت النية وصحت العزيمة فما بعد ذلك إلا التوفيق من الله. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.